الآن محسومة المسألة، التركة 200 درهم والورثة 2، كل واحد لهم 100. نعم، لكن لو قدر 3 زوجات معهم يشتركن في الثمن وأقرت واحدة، يعطى الدائن 3/3 مع 50. نصف ها؟ لا ثلاث، نصف نصيبها، نصف نصيبها. لا وش عبدنا النصف؟ ما أغمى عالق. لا لا لا، لأن هم 2 قيل نصف، لكن ذولي 3 صير ثلث. وراه نصف، ثلث الثلث. شلون؟ الولدين نصيبهم فرغم منه، لكن هذول اللي لهم الثمن محدد. ها؟ بالنسبة ما بين الدين والتركة. طيب. الدين نصف التركة، فكل من أخذ من التركة يلزم النصف أن يتنازل عنه. هذول صار لهم نصف، لماذا؟ لأنهما 2، وإذا قسم الشيء على 2 صار انصاف، وإذا قصر على 3 قسم على 3 صار 3، وهكذا. ولو هنا 4 بس الثاني ما أقر، يقول ما هو بصحيح، أخوه يقول ما هو بصحيح أن أبوي مدين. فالمسألة إقرار ما فيها بينات، لا يؤاخذ إلا المقر. تبي تجي، تبي تجي المسألة. لو كانوا أربعة أولاد والتركة أيضا 200 درهم والدين 100، على 50، على 50 كل واحد يدفع كم من 50؟ يدفع 25، ربع المئة. نصف نصيبه من التركة. أي نعم. نصف نصيبه هو من التركة. أي. فالمسألة لا تتغير بالنسبة لنا بين الدين والتركة، وليست فيما نصيب كل شخص منهم تتغير. الآن. لا، أنت أحسب الدين على أن كلهم مقرين، ثم أخرج نصيب غير المقر من الدين. إيه؟ شو يقول؟ ثمن زوجة واحد، ثمن الدين واحدة، ثمن الدين هذا. إلا أن يكون المقر عدلا، إلا أن يكون المقر عدلا، فيكون إقراره بمثابة الشهادة للدائن، فيكون إقراره بمثابة الشهادة للدائن. هذا الولد الوارث أقر، هذه شهادة. وش يبقى على الثاني؟ إما أن يأتي بشهادة ثاني أو يحلف، أو يحلف مع هذا إذا كان عدلا. إلا أن يكون المقر عدلا فيشاء الغريم أن يحلف مع شهادة الابن ويأخذ 100، يأخذ دينه كامل، وتكون 100 الباقية بين الابنين، تكون التركة 100 بدل ما هي 200،

اللجنة اللجنة اللجنة اكتب سؤال للجنة وجاوبونك. لكن السلام عليكم شيخ. هلا يعني معليش آخر نقطة في قول له علي الحرام. نحن شيخ أنك أنت وجهتنا أن الحلف بالطلاق محرم ولا لا يا شيخ؟ أولا له بيمين له بقسم ليس بقسم إنما سموا حلف لأن مفاده مفاد اليمين قصد حث ولا منع والأثر المترتب عليه ما يترتب على اليمين كفارة يمين مثل علي الحرام هذه نفسه إذا لم يقصد طلاق ولا ظهار لأن اللفظ محتمل.